شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد القاضي أنهما سمعا عبادة بن الوليد بن عبادة يحدث عن أبيه، أما سيار فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فقال: عن أبيه عن جده، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، ونقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: وقال شعبة: سيار لم يذكر هذا الحرف وحيثما كان، وذكره يحيى. قال شعبة: إن كنت ذكرت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى. حديث التنوخي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، قال حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فقال: بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فبعث دحية الكلبي إلى هرقل، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيس الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم بابا، فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه، أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا، والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم، وقالوا: تدعونا إلى أن ندع النصرانية، أو أن نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز. فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم، رفأهم ولم يكد، وقال: إنما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عرب تجيب، كان على نصارى العرب، فقال: ادعوا لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان، أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاء بي فدفع إلي هرقل كتابا، فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال، انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه،

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال: يا أبا هاشم، إنها علها تدرك أموالا يؤتاها أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله تبارك وتعالى، وإني أراني قد جمعت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل قال: دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يبكي، فذكر معناه. حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن، فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ثم قال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون ويأثمون. ثم قال: إن الفساق هم أهل النار. قالوا: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قالوا: يا رسول الله، أليس أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. ثم قال: يسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام كان له، ومن لم يجب فلا شيء له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الحميد ومحمد بن بكر قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام. قال عثمان: في المسجد كما يوطن البعير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار. قال رجل: يا نبي الله، ألم يحل الله البيع؟ قال: إنهم يقولون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا موسى بن خلف أبو خلف، وكان يعد من البدلاء، وذكر حديثا آخر نحوه. حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سكن بن نافع، حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ما هذا القبر؟ قالوا قبر فلانة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال فلا تفعلوا، فدعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك، أو قال قف حتى تجاوزك. قال وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وكان إذا خرج مع جنازة ولا ظهره المقابر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه أو توضع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول كان عبد الله بن عمر يأثر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم، وقال عبد الرحمن ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذاك له، فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال شعبة فقلت له كأنه أجاز ذلك. قال كأنه أجازه. قال شعبة ثم لقيته فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت رأيت ذاك. فقال وأنا أرى ذاك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها، فصلوها معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم. من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد ومات ناكثا للعهد، جاء يوم القيامة لا حجة له. قلت له: من أخبرك هذا الخبر؟ قال: أخبرنيه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يخبر عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته النوافل في كل جهة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت جنازة فإن لم تك ماشيا معها فقم لها حتى تخلفك أو توضع. قال: فكان ابن عمر ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، وربما سترته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أعد ولا أحصي وهو صائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا شعبة قال: أخبرنا عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه وكان بدريا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة فذكره. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني قال: حدثني أبي رحمة الله عليه، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وكان بدريا قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا في السرية يا بني ما لنا زاد إلا السلف من التمر، فيقسمه قبضة قبضة حتى يصير إلى تمرة تمرة. قال: فقلت له: يا أبت، وما عسى أن تغني التمرة عنكم؟ قال: لا تقل ذلك يا بني، فبعد أن فقدناها فاختللنا إليها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء بعدي يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها، فصلوها معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها وصليتموها معهم فلكم وعليهم. من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثا للعهد، جاء يوم القيامة لا حجة له. قلت: من أخبرك هذا الخبر؟ قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة، ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر وحسين، قال: حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر يعني بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة. ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. قال حسين: بعد عقده إياها في عنقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسود: وربما ذكر شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن عمر يبلغ به، وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير الخبث. قال سفيان: ليس فيه أبوه، ويزيد في العمر 100 مرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخبرني عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال فانطلقا يلتمسان الخمر، قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء قرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها، قال فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني يحيى بن جرجه عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر قال رأى عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته. قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال سريج ابن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي عن عبد الله بن عامر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال فذهبت أخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. حديث سويد بن مقر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت أبا شعبة يحدث عن سويد بن مقر أن رجلا لطم جارية لآل سويد بن مقر فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني سابع سبعة مع إخوتي وما لنا إلا خادم واحد فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلالا رجلا من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا ثم جئت وأبي في الظهر فصليت معه فلما سلم أخذ بيدي فقال امتثل منه فعفى، ثم أنشأ يحدث قال كنا ولد مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها. حديث أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثنا أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء فذكر مثله. حديث مهران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم بنت علي بشيء من الصدقة فردتها، وقالت: حدثني مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مهران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم. حديث رجل من أسلم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم أنه لدغ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. قال سهيل: فكان أبي إذا لدغ أحد منا يقول: قالها، فإن قالوا نعم قال كأنه يرى أنها لا تضره. حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، أما عبد الرحمن فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فذكر عن سهل قال: يقوم الإمام وصف خلفه وصف بين يديه، فيصلي بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقوم قائما حتى يصلون ركعة أخرى، ثم يتقدمون إلى مكان أصحابهم، ثم يجيء أولئك فيقومون مقام هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم يقعد حتى يقضون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، فذكر معناه إلا أنه قال: يصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحول إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا فدعوا الربع. حديث عصام المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: ذكره عبد الملك بن نوفل ابن مساحق قال سفيان وجده بدري عن رجل من مزينة يقال له ابن عصام عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا قال ابن عصام عن أبيه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وكان أول من قص تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذن له عمر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولأبي بكر وعمر حتى كان عثمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد يعني ابن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله فقال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقال سفيان مرة أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثن فيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس وأبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل وأبو بكر كذلك وعمر كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانان حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة قال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سعيد بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمكم أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج يعني الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإسماعيل قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى بن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة، فقال: صدق. قال إسماعيل: فحدثت بذاك ابن عباس وأبا هريرة، فقال: صدق. حديث أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا من أشجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقدر في الرحم فسيكون. حديث حجاج الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن هشام، وابن نمير قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه. وقال ابن نمير: رجل من أسلم قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمه. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، وإسحاق عن سفيان قال: سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع اسمي وكنيتي. حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر وسالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب. حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلى فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف، فقالت امرأته: إليك إليك عني، فلانة تمشطني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سنان بن أبي سنان قال: سمعت أبا هريرة يقول قائما في قصصه: إن أخلكم كان لا يقول الرفث، يعني ابن رواحة، قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الليل ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. حديث سهيل بن البيضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن البيضاء قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سهيل بن البيضاء، ورفع صوته مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يجيبه سهيل، فسمع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه يريدهم، فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه، حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يشهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال حيوة حدثني ابن الهاد عن محمد يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن البيضاء من بني عبد الدار قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر معناه. حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال مه لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال قولوا بارك الله لك وبارك عليك وبارك لك فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا ذاكم قالوا فما نقول يا أبا يزيد قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر.